الرسول صلى الله عليه وسلم بيعلمهم ازاي ينظروا. هذه الاحاديث الاربعة مات ابن عبد البر هل دون ان يستطيع الاحاديث الاربعة ان يشددها مات ابن عبد الى البر دون ان يستطيع ان يشددها. جاء السيوطي جاء السيوطي في القرن في القرن التاسع للهجرة السيوطي كان بعد ابن حجر السيوطي كان بعد ابن حجر العسقلاني وبعد ايضا يعني ما كان في منادي السخاوي فقام واسند هذه الاربعة احاديث وقال الصواب اطلاق ان الموثق صحيح ولا يستثنى منه شيء وما منه مرسل الموثق الا وله عواضد. مالك شرح على موثق مالك ثم عقب عليه بكتاب اورد فيه كل الرجال الذين احتج بهم الامام مالك في الموثق سماه استعاذة اثبت انهم جميعهم ثقات ليس منهم راوي واحد ضعيف. فإذا موطأ الإمام مالك كتاب صحيح معتمد لولا أنه وضع فيه المبطئ بكلام المتابع الطائفة الترجمة لكان كل قد رواه مع الصحيحين موطأ ولكن نظرا وأثبت أن الصحيحين أنهم جميع احتوى معظمهم ثقات أحاديث موطأ ليس من الإمام مالك واحد ضعيف صحيح فأصبح كتاب الإمام مالك هو أعظم أحاديث موطأ الإمام مالك فأصبح كتاب الإمام مالك أكثر وأقل لأنه كما قلنا عدد 650 حديث فأقل من الصحيحين الذي بلغت آلاف ومن السنة بلغت آلاف. فالعلماء بجلوا المسانيد مرتبة على الصحابة ولا دخل لهم بالمسند ليحفظوا الأحاديث بطرق محفوظة يعني يحفظوا الأحاديث بطرق محفوظة كل حديث كل حديث صحابي صحابي وكل صحابي رواة عنه كل صحابي رواة عنه فيحفظ الحديث بهذه الطريقة ولا دخل له في المسجد. فهذا جعل الجيل الأول ثم تجد هذه في مستوى صحابي آخر كتب هذا الحديث مكرر فلو جمعهم مع بعض لما نحرهم البعض فلا نستفيد يعني من الأمور كنا صعبة جدا أنك تفتح حديث فتيجي الحديث الأول يتكلم عن الصلاة الوضع والثاني عن الجهاد والثالث في المسألة يعني مثلا من الأشياء التي يخطط لها بعض الناس أن يستحى مالك ويخطط لو أراد أن يستحى مالك في الأباء كثير فقال أنت ومالك ملك أبيك حديث لك ومعنى صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم قال عايز المال ابنه وضيع ابنه كثير من الناس يعني حصلت مشاكل يبعث لأبوه مثلا أنا فلوس فيروح كاتب الحاجة باسمه هو قوله أنت وملك ملك أبيك. فجاء في شبدان ووضع عنوان قال باب من لم يحكم صناعة هذا أن يجتاح مال الابن ما جعل الله له حدا في الميراث. يعني لو كان أنت وملك ملك أبيك فبيجي الأب السدس ليه في وجود الابن يجيب السدس ليه إذا لا الأب لا يجتاح المال. فلما تسمع بقى طرق الحديث تجد أن هناك طريق يقول إذا أنت كل من أموال أبنائكم إذا احتجتم إذا انضبطها بالحاجة إذا تبذير أبي أنا لا أقبله لكن أبي مريض أبي محتاج أبي محتاج نفقة أنفق عليه لكن أبي محتاج مثلا نجيب سيارة فيها وأنا مش لاقي أكل أنا وعيالي لا لا أعطوه بهذه الطريقة. فإذا ضبط المسألة إيه هو جمع طرق الحديث فقد جبنا من اللفظ هنا فيبين اللفظ في موضع آخر. فهذه لم تفيدنا كتب الأسانيد هذا الأمر لكن أفادتنا حفظ طرق الأحاديث ووضعوا كتب المسانيد على الصحابة. طيب إزاي عرفوا أن هذا صحابي؟ فبقوا يثبتوا الأول أن ده صحابي من خلال السنة فقبلنا بالصحابي تشير انه صحابي واعتبر الصحابي ده حديث فان صح السند الى الحديث كان الحديث ايه وان صح السند الى الصحابي كان الصحابي صحابي. ولذلك الحديث المتواتر لا يسأل عن رجاله المتواتر بالذات يعني ايه متواتر يعني روى جماعة عن جماعة عن جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب. فمثلا في واحد يشك ان ابو بكر الصحابي جلنا بالايه بالتواتر الروايات عن ابو بكر الصحابي بالتواتر كالحديث بالضبط الروايات عن عمر. يعني ايه التواتر؟ هل انت لما واحد قال لك ان في بلد اسمها امريكا